مع حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وكذلك ابن حبان والبيهقي، وهو حديث صحيح. وقد رواه البخاري ومسلم عن النعمان بلفظ: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه، ثم قال: ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم بين وجوهكم أراد به بين قلوبكم، ثم ساقه بلفظ أبي داود المتقدم. ما هو لفظ أبو داود مرة أخرى؟ والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. ويدل على هذا أيضا حديث مسلم رحمه الله عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال الحافظ رحمه الله: قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم أي إن لم تستووا، والمراد بالتسوية تسوية الصفوف، إن لم تستووا يعني في الصفوف. والاستواء في الصف اعتدال القائمين فيه على سمت واحد، وكذلك سد الخلل في الصف. إذن اعتدال القائمين فيه على سمت واحد وسد الخلل. إذا قال قائل: ما معنى سووا صفوفكم وما هي تسوية الصف شرعا، ما المراد بها؟ فنقول: المراد بتسوية الصف شرعا اعتدال القائمين فيه على سمت واحد وسد الخلل، وسد الخلل. إذن لا يكون هناك تقدم أو تأخر، ولا يكون هناك فرج، لا يكون هناك تقدم وتأخر ولا يكون هناك فرج. هذا المراد بتسوية الصفوف. وقال النووي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، معناه أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب. إن قيل: ما هي العقوبة لو ما سووا الصفوف، ما هي العقوبة؟ فالجواب: إيقاع العداوة والبغضاء في قلوبهم لبعضهم البعض. كما يقال، قال النووي رحمه الله: كما يقال تغير وجه فلان علي، أي ظهر لي من وجهه كراهة لي، وتغير قلبه علي، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن، اختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. هذا في شرح النووي على صحيح مسلم. وقال الإمام الملا علي قاي رحمه الله: تقدم الخارج صدره عن الصف تفرق على الداخل، وذلك قد يؤدي إلى وقوع الضغينة فيما بينهم. وإيقاع المخالفة كناية عن المعاداة، يعني فتختلف قلوبهم، واختلاف القلوب يؤدي يفضي إلى اختلاف الوجود بإعراض بعضهم عن بعض، بإعراض بعضهم عن بعض. وقيل التقدير يعني في المعنى بين القلوب، معنى البغضاء بين القلوب ارتفاع التآلف والتحاب، تذهب ترتفع. وأدب الظاهر علامة أدب الباطن، فإن لم تطيعوا أمر الله ورسوله في الظاهر سيؤدي ذلك بكم إلى اختلاف بينكم يورث كدورة تتكدر العلاقات ويسري ذلك إلى ظاهركم فيقع بينكم عداوة ويعرض بعضكم عن بعض. هذا معنى ما في مرقاة المفاتيح. وقال ابن العربي رحمه الله: بين وجوهكم، يعني بين مقاصدكم، فإن استواء القلوب يستدعي استواء الجوارح واعتدال الجوارح، فإذا اختلفت الصفوف دل ذلك على اختلاف القلوب، فلا تزال الصفوف تضطرب حتى يبتلي الله باختلاف المقاصد. فإذا هذا ممكن يؤدي أيضا إلى اضطراب النوايا ووقوع الخلل في النوايا، تصبح النية مختلة. وقال القرطبي رحمه الله: معناه تفترقون، فيأخذ كل واحد وجها غير الذي أخذ صاحبه. كل واحد يروح في جهة، خلاص ما في اتحاد، ما في اجتماع، لا تجتمع كلمتكم. إذا لم تسووا صفوفكم في الصلاة ستتفرق كلمتكم. قال: لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة. وهذه لفتة أخرى إلى أن بعض الناس الذين يرفضون الاستواء فهو متقدم، فإذا قيل له ارجع يا أخي استوي مع الصف كبرا يرفض، فهذا ماذا ستكون عاقبته؟ وقال بدر الدين العيني رحمه الله: معنى المخالفة بين القلوب أن يتغير بعضهم على بعض، فإن تقدم الإنسان على الشخص أو على الجماعة وتخليفه إياهم من غير أن يكون مقاما للإمامة، يعني ليس إماما حتى يتقدم عليهم، تقدم الإمام على المأمومين طبيعي، هذا التقدم معذور فيه، هذا إمامهم، لن يكون معهم في صف واحد، سيكون في صف مستقل. قال: من غير أن يكون مقاما للإمامة قد يوغر صدورهم، وذلك موجب لاختلاف قلوبهم. هذا في شرح أبي داود. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لتسون صفوفكم، قوله صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، الجملة الأولى لتسون مؤكدة بثلاث مؤكدات. الأول القسم المقدر، يعني والله، واللام اللي هي لام القسم، لام ونون التوكيد، أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي إن لم تسووا صفوفكم سيخالف الله بين وجوهكم. وهذه الجملة أيضا مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام والنون. لتسون ليخالفن، هذه الأولى والثانية. قال الشيخ رحمه الله: واختلف العلماء رحمه الله في معنى مخالفة الوجه، فقال بعضهم إن المعنى أن الله يخالف بين وجوهكم مخالفة حسية بحيث يلوي الرقبة حتى يكون وجه هذا مخالف، حتى يكون وجه هذا مخالفا لوجه هذا، والله على كل شيء قدير. وهنا نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هدد الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس إيش؟ حمار. الله على كل شيء قدير. وفي القرآن: من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، هذه من العقوبات. نطمس وجوها يعني نمحو ما بها من الحواس والملامح، نطمس الوجه، ما في عيون ولا أنف ولا فم، نرد على أدبارها، نجعل الوجه إلى جهة الظهر والرقبة إلى الأمام والقفا إلى الأمام والوجه المواجهة إلى الخلف. هذه من العقوبات هدد الله بها، قال من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. طيب، وأيضا من هذه من هذا النوع يعني من العقوبات، أو نلعب كما لعنا أصحاب السبت. وماذا فعل الله بأصحاب السبت؟ مسخهم قردة وخنازير، قيل مسخ شبابهم وشيوخهم قردة وخنازير. إذن لا يخالفن بين وجوهكم بحيث تلوى الرقبة، خلاص الواحد بدل ما وجهه هكذا يصير ملوي ملوي، هذا معنى يقول الشيخ، هذا معنى والله على كل شيء قدير. قال الشيخ فهو عز وجل قلب بعض بني آدم قردة، قال لهم كونوا قردة فكانوا قردة، فهو قادر على أن يلوي رقبة الإنسان حتى يكون وجهه من عند ظهره، وهذه عقوبة حسية. وقال بعض العلماء بل المراد بالمخالفة، يعني لا يخالفن بين وجوهكم، المخالفة المعنوية يعني مخالفة القلوب، لأن القلب له اتجاه، فإذا اتفقت القلوب على وجهة واحدة حصل في هذا الخير الكثير، وإذا اختلفت تفرقت الأمة. فالمراد بالمخالفة مخالفة القلوب، وهذا التفسير أصح، لأنه قد ورد في بعض الألفاظ أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وعلى هذا فيكون المراد بقوله أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أي بين وجهات نظركم، وذلك باختلاف القلوب، وذلك باختلاف القلوب. وفي هذا دليل يقول الشيخ على وجوب تسوية الصفوف، وأنه يجب على المأمومين أن تسوى صفوفهم، وأنهم إن لم يفعلوا ذلك فقد عرضوا أنفسهم لعقوبة الله. ومعلوم أن الاختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن، فإذا اختلف الناس فيما بينهم ظاهرا أدى ذلك إلى اختلاف القلوب، وإذا اختلفت القلوب صار الشر والفساد، قاله الشيخ في شرح رياض الصالحين. وهذا المعنى كان يؤكد عليه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تأكيدا بالغا، وأهمية اتباع السنة وأهمية التمسك بالسنة وأهمية تسوية الصفوف، وعدم القول أن هذه أشياء فرعية غير مهمة، وأن تسوية الصفوف هذه مسألة شكلية ولا يجب الاهتمام بها ولا التركيز عليها. فقال الشيخ يعني كيف فرعية وشكلية وغير مهمة ولا ينبغي التركيز عليها والعقوبة فيها شديدة، أو لا يخالفن الله بين قلوبكم؟ وهل اختلاف القلوب والتباغض وصرف الوجهات وتفرق المسلمين واختلاف النوايا والاختلال هذا شيء هين؟ شيء هين؟ إذن قد يتهاون بعض المسلمين بأشياء وتكون العقوبة عليهم من حيث لا يحتسبون، وبعض الناس لا يظن يعني أن تسوية الصفوف فيها كل هذا، يعني أن الاختلال عدم التسوية فيها كل هذا الوعيد، ما يظن ما يفكر يعني، يقول خلص نقف وانتهينا، نقف كما اتفق، نقف الصفوف كما اتفق. فيقال هذا وعيد شديد، المخالفة بين القلوب وعيد شديد. وكان الشيخ رحمه الله يستدل الشيخ ناصر بواقع اختلال الصفوف على واقع اختلاف الأمة، يقول انظر إلى الأمة الآن كيف هم مختلفين متفرقين غير متحدين، مضطربين، أمرهم فوضى. من أسبابه، ما نقول هو السبب الوحيد، من أسبابه اضطراب صفوفهم في الصلاة. وكان الصحابة إذا استووا في الصف كانوا صفا واحدا، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ كيف تصف الملائكة عند ربها؟ ها، يسوون صفوفهم ولا يختلفون في الصف، ولا ليس هناك فرج ولا تقدم وتأخر. وأيضا طبعا تسوية الصفوف هذه قضية يعني فيها تفصيل. أولا ألا يبدأ بصف قبل إتمام الصف الذي قبله، واحد. اثنين، أن تتقارب الصفوف ولا تتباعد. ثلاثة، دنوهم من الإمام وعدم ابتعاد الصف عن الإمام. أربعة، عدم وجود فرج في الصف، ما في فتحات بل إنهم متراصين فيه. خمسة، أن يكون المنكب بالمنكب والقدم بمحاذاة القدم، وهذا يعني ستة، عدم وجود تقدم وتأخر وأنها على سمت واحد. ولا شك أن هذه الأشياء أيضا لا تعني مزاحمة بعضهم لبعض في الصف، مزاحمة شديدة بحيث يؤذي بعضهم بعضا ويضع بعضهم قدمه فوق الآخر، وأنه يؤلمه وأنه يزعجه، وأن واحد يدخل في فرجة لا تتسع ويصبح كتف هذا فوق كتف الآخر، هذه ما هي تسوية. أيضا لو دخل في مكان لا يتسع له فصار خلاص لزاما كتفه هذا أو الساعد يعني اليد متقدمة، صار كذا، صار هكذا، لأن المكان لا يتسع له، مكان لا يتسع له فصار هكذا. أيضا هذا ليس تسوية، يعني لو حشر نفسه حشرا بحيث ما صار، أيضا ما صار التسوية. فإذا ليس معنى هذا أن يحصل هناك اختلال بطريقة أخرى. فالشاهد أن تسوية الصفوف في الصلاة لها اعتبارات وشروط وصفات وليست عملية عشوائية، والله يحب هذا. يعني ينبغي أن يحتسب المصلي في التسوية أن الله يحب هذا، وأن صفوفهم في القتال كصفوفهم في الصلاة من سمات هذه الأمة. وربما كان ذلك في الكتب المتقدمة عنا موصوفين بأن صفوفنا في الصلاة كصفوفنا في القتال، وقد قال الله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. مرصوص، وأيضا فإن تسوية الصفوف ليست باعتبار رؤوس الأصابع، هذا مفهوم خاطئ، لأن أقدام المصلين تتفاوت، فمنها قدم طويلة وقدم قصيرة وقدم متوسطة، قدم صغيرة وقدم كبيرة. فبأي اعتبار إذن يكون؟ بالأكعب، بالمناكب، لأن المنكب إذا صار بمحاذاة المنكب وصار الكعب بالكعب، يعني الكعب بمحاذاة الكعب، استوى الصف. أما إذا صارت رؤوس الأصابع هي المتحاذية والمتساوية، صار واحد إلى الأمام واحد إلى الخلف. فالتسوية بالمسقط العمودي للكتف، وين ينزل الكتف؟ وين ينزل؟ على الكعب، تحت على الكعب في أسفل القدم، وليس على رؤوس الأصابع. على أي حال هذه تسوية الصفوف عملية دقيقة، وفيها ينبغي أن يكون فيها فقه واهتمام. وقال الشيخ ابن جبريل رحمه الله في الحديث: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية: أو ليخالفن الله بين قلوبكم، والمعنى واحد، وكأن هذا من باب العقوبة، وكأنه يقول: إن لم تتحاذوا فتقدم هذا وتأخر هذا كان ذلك سببا في وقوع الاختلاف فيما بينكم عقوبة لكم. ولا شك أن آثار المخالفة بين الوجوه والمخالفة بين القلوب سيئة، يعني لو صار في مخالفة، لو أن الله أوقع الاختلاف بين قلوبنا النتيجة سيئة، لأنهم قال الشيخ: إذا اختلفوا اختلفت قلوبهم، فحصل تقاطع، وحصل تهاجر، وحصل تخالف في الآراء، وحصل اختلاف في المودة والمحبة، فلا يكونون إخوانا كما أمرهم الله، بل كل منهم ينفر عن الآخر، وكل منهم يكون ضد الآخر. هذا قد يكون عقوبة لهم إذا تركوا ما أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. شرح عمدة الأحكام للشيخ رحمه الله. وتأليف القلوب لا يقدر عليه إلا الله. ولو أنفق واحد ما أنفق ما في الأرض، لو أنفق ما في الأرض من كنوزها لتأليف القلوب ما تآلفت، لكن الله إذا أراد تآلفت. قال تعالى: وألف بين قلوبهم، يمتن على نبي صلى الله عليه وسلم أنه هيأ له أصحابا وحواريين وأتباع. ألف بين قلوبهم من المهاجرين والأنصار، فأصبحوا بنعمته إخوانه. قال تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ومن فوائد هذا الحديث أن الظاهر يؤثر في الباطن، وأن هناك اتصال وثيق بين الشكل والمضمون والظاهر والباطن والظواهر والمخابر، أنها متصلة في علاقة كبيرة، وأن صلاح الظاهر عنوان صلاح الباطن. ولما كان البعض يقول في مسألة التشبه بالكفار: ليش لماذا يعني التشديد فيها؟ أشياء شكلية، يعني قصة شعره مثل قصة شعر، ولا الملابس مثل الملابس، ولا إيش يعني؟ خربت الدنيا؟ نعم، لأنه إذا شابه في الظاهر سيؤدي ذلك إلى تشابه الباطن. بعض الناس: ليش يا أخو؟ ليش خلاص أنا مسلم وذاك كافر، وإذا لبسنا مثل بعض، وإذا قصت الشعر مثل بعض، وإذا إيش المشكلة؟ ما يقول: لا، ما هذا الظاهر ما يؤثر على الباطن. بلى يؤثر على الباطن. ألا ترى أن العسكرية إذا لبس لباسا مدنيا كانت تصرفاته ومشيته مختلفة عنه إذا لبس البدلة؟ وهذا ظاهر وهذا ظاهر. هذا مثال بس للتقريب يعني. فالجواب: كيف ما تأثر؟ الظاهر هذا طريق للتشبه الباطني، في شيء اسمه سريان، الأشياء تسري. إذا واحد تشبه بأهل الصلاح وحرص أن يكون سمته سمت أهل الصلاح، خلص مع الوقت يتطبع بطباعهم وأخلاقهم. وإذا صار شكله شكل أهل أهل السفالة وأهل النذالة وأهل الفسق والفجور، صار شكله مثلهم، قصات وأشكال وملابس وحلق وأشياء مثلهم، مع الوقت ماذا سيحدث؟ خلاص يستمرئ، يتعود، يتطبع، يصبح في النهاية قلبه مثل قلوبهم. ولذلك قضية تأثير الظاهر على الباطن غير محسوبة عند الكثيرين، مع أن لها تأثير كبير. وهذا واحد من الأدلة: لتسون صفوفكم، تسوية الصفوف هذا شيء شكلي في الظاهر، لكن التأثير تأثير كبير، يؤثر على الخشوع في الصلاة. حتى كانت اليهود تحسد المسلمين إذا مروا من خلفهم ورأوا صفوفهم في الصلاة كذا مستوية، كأنك بالمسطرة مستوية وما بينهم اختلاف ولا بينهم فرج ولا في اضطراب وتقدم وتأخر. اليهود يصابون بالرعب، يقولون هذا كذا استواء الصفوف، هذه الأمة، هؤلاء كيف سنتغلب عليهم وهؤلاء صفوفهم في الصلاة هكذا في غاية الاتفاق، صفا واحدا بنيان مرصوص. هذا المنظر يلقي الرعب في نفوس الأعداء. حتى استواء الصفوف الآن في الحرم، لما تقوم الصفوف في الحرم، هذه أيضا وسيلة دعوة. يعني صفوف المسلمين في الصلاة شكلها هذا الظاهري وسيلة دعوية مؤثرة في الكفار، أنهم إذا رأوا الشكل هذا وهذا الانتظام يقولون ما هذا الدين، يعني ما هذا الدين، هذا يقود إلى الإعجاب بالإسلام. هذا الشكل المستوي، الصفوف المتراصة المنتظمة، يؤدي إلى الإعجاب بالإسلام، فهي دعوة صامتة. فإذا مسألة استواء الصفوف من أسباب عز الأمة وقوة الأمة وانتظام الأمة واتحاد الأمة وتآلف قلوب الأمة، قضية مهمة ينبغي أن تراعى، وعلى الأئمة واجب، وعلى المصلين المأمومين واجب، ولينوا بأيدي إخوانكم. سبحان الله، يعني بعض الناس ما عنده فقه، ما عنده، أو في كبر، تجد بعض في كبر، لو تقول ابعد، في ناس كذا يبغى بنص متر من هنا ونص متر من هنا، ما ابعد عني، لا أحد يلتصق بي. إيش تبغى تصلي وحدك؟ يعني هذه اسمها صلاة الجماعة، تبغى تصلي وحدك صلي في البيت. صلاة الجماعة يعني الجماعة، جماعة خلاص، أنت مع الجماعة لا تشذ. طبعا في قد يوجد أحيانا بعض من الجهل على يعني كبار السن، واحد مرة صلى جنب شخص يقول أول ما اقتربت منه كان معه عصا عكاز، سوالي كذا نص متر كذا أو أكثر، بعدني كذا، هذا أول إجراء. وطول الصلاة يقول طول الصلاة ماسك العصا كذا، ما يعني هذه حدودي، كأنه أراضي لا أحد يقترب، خلاص هذا البلوك أنا ما. يقول بعد الصلاة قلت له يا شيخ اتق الله، كيف هذا بيني وبينك؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال تتخلل، أخبر أن الشياطين تتخللها، قال الشيطان مات من فتح مكة أنت ما تدري. يلا خذ تأليفه. المهم في ناس مساكين، يعني يمكن جهل على كبر السن أحيانا ما يكاد، لكن المسألة مهمة، يعني لها أهمية في الشرع كل هذا. يعني ما قال سهل بن عبد الله رحمه الله: إنما على العبد ذم جوارحه وحفظ حدود الله، أو نقول زم يعني أن يلزمها بالشرع وحفظ حدود الله وكف النفس عن شهواتها. إنما على العبد زم جوارحه وحفظ حدود الله وكف النفس عن شهواتها، فإذا فعل ذلك حفظ الله تعالى قلبه وأصلح سره. بحر الفوائد. وقال ابن مفلح رحمه الله: قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله معلقا على حديث ألا إن في الجسد مضغة، فأخبر أن صلاح القلب مستلزم لصلاح سائر الجسد، وفساده مستلزم لفساده، فإذا رأى ظاهر الجسد فاسدا غير صالح علم أن القلب ليس بصالح بل فاسد، ويمتنع فساد الظاهر مع صلاح الباطن، كما يمتنع صلاح الباطن مع فساد كما يمتنع صلاح الظاهر مع فساد الباطن. إذن الظاهر والباطن متلازمان، لا يمكن أن يكون الباطن صالحا والظاهر فاسدا، ولا يمكن أن يكون الظاهر صالحا والباطن فاسدا، في تلازم، هناك تلازم. قال عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وقال ابن عقيل رحمه الله في كتابه الفنون: للإيمان روائح، وروائح للإيمان روائح ولوائح لا تخفى على اطلاع المكلف بالتلمح للمتفرس، يعني اللماح وصاحب الفراسة سيلحظها. يقول: الإيمان له روائح ولوائح، شيء يلوح يلوح، وشيء يروح رائحة، في شيء تلمحه يا أيها المتفرس، وفي وكذلك يشم. قال: للإيمان روائح ولوائح لا تخفى على اطلاع مكلف بالتلمح للمتفرس، وقل أن يضمر مضمر شيئا إلا وظهر مع الزمان على فلتات لسانه وصفحات وجهه. هذا كلام عقيل رحمه الله. يقول: لو واحد جاء مثلا منافق قال لي كتم شيئا ما أظهره واندس بينهم، لازم يجي وقت يقع فلتة لسان يخرج منه شيء. ولشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ولابن القيم كلام مهم في التلازم بين الظاهر والباطن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر. مجموع الفتاوى. هذا كلام مهم نرد به على من إذا جئنا نتكلم في أهمية العمل. يا أخي أنت لماذا، ليش ما هذا معروف، ليش ما تقوم به، هذا منكر ليش تفعله؟ يقول: أهم شيء هنا، أهم شيء القلب. بعض الناس هكذا: يا أخي ليش ما تصلي، أهم شيء القلب. ليش ما تزكي، أهم شيء القلب. ليش ما تصوم، أهم شيء القلب. لماذا ليش تفعل المنكر، أهم شيء القلب. ليش شكلك مخالف للشريعة، أهم شيء القلب. ليش كيف؟ طيب، يعني الإيمان ما يقتضي عملا؟ هل يمكن أن يكون هناك قلب سليم وباطن صالح بدون أفعال ظاهرة موافقة للشريعة؟ ما يمكن. وقال أيضا شيخ الإسلام: وإذا قام بالقلب التصديق به سبحانه والمحبة له عز وجل، ضرورة أن يتحرك البدن، لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة. سبحان الله، يعني أنت تحبه، وين ذكرك له؟ والأعمال الظاهرة فيما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال، وأين صلاتك له؟ أين صيامك له؟ أين حجك لبيته؟ أين تلاوتك لكتابه؟ أين دعوتك لسبيله إن كنت تزعم أنك تحبه؟ قال: فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله، كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له، والفرع يستمد من الأصل، والأصل يثبت ويقوى بفرعه. الآن لو قلت الشجرة أصلها الجذور الضاربة في الأرض، اعتبرها مثل القلب، وهذه الفروع جوارح. إذا كان الجذر قويا سيظهر ذلك بفروع يانعة ممتدة قوية، ولو جد تقطع في الفروع سيؤثر ذلك في الأصل. الظاهر والباطن متلازمان. وقال أيضا: شيخ الإسلام: ومثل الإيمان والإسلام أيضا كفسطاط قائم في الأرض، له ظاهر وأطناب وله عمود في باطنه، اللي هو إيش؟ الخيمة، الخيمة الفسطاط، خيمة وعمود، في عمود في الوسط وأطناب في الجوانب. فالفسطاط مثل الإسلام، له أركان من أعمال العلانية والجوارح، وهي الأطناب التي تمسك أرجاء الفسطاط، أطناب الخيمة الأوتاد هذه. والعمود الذي في الوسط، في وسط الفسطاط، مثله كالإيمان، لا قوام للفسطاط إلا به. فقد احتاج الفسطاط إليها، الخيمة تحتاج العمود، إذ لا قوام له ولا قوة إلا بهما، عمود وأوتاد، وإلا ما تثبت الخيمة. قال: كذلك الإسلام في أعمال الجوارح لا قوام له إلا بالإيمان، والإيمان من أعمال القلوب لا نفعله إلا بالإسلام، وهو صالح الأعمال، يعني الأعمال الظاهرة. انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهر قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهر لا باطن له. وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية، ولا يجزئ باطن لا ظاهر له، إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه. واحد مسلم أكرهه الكفار على نطق كلمة الكفر، لكن باطنه سليم، خلاص هذا شيء، مع الإكراه هذا وضع آخر. الأحوال العادية مع وجود الاختيار لابد من وجود أعمال ظاهرة تصدق الباطن. قال: إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك، فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فسد الباطن وخلوه من الإيمان. قال: فتخلف العمل، إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك، نقطة، فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان. ليش ما تصلي؟ ليش ما تعمل؟ ما عنده مانع، ما هو مكره مثلا، ما في عذر. طيب تخلف العمل، معناها الباطن فاسد. قال: دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل نقصه، وقوته دليل قوته. فالإيمان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه، وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول. عاد شوف النفاق، شوف إيش اللي دخله، شوف. وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول، إيمان غير حقيقي، لو كان حقيقيا لبعث على العمل. الفوائد: وقد روى أبو داود رحمه الله عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم، يعني وسعهم وغطاهم. حديث صحيح. فنهاهم عن تفرق الظاهر لأنه يدل على تفرق الباطن أو يدعو إليه. إذن خلص، إذا نزل جيش مسلم، إذا نزلوا جماعة مسافرين من المسلمين، مو كل واحد يروح في جهة بعيد، لا، يكون قريب من بعض. أما إذا أراد أن يذهب إلى الخلاء، خلص هذا يبعد لحاجة ثم يعود. شوف التوجيه الشرعي، حتى لو كانوا جماعة مسافرين نزلوا في السفر، ما يبعد بعضهم عن بعض حتى لا تتفرق، حتى لا يصير في شيء في النفوس. حتى في هذه كان يحث الصحابة أن لا يتباعدوا. وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء، إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فجعل إفشاء السلام، وهو عمل ظاهر من أسباب حصول المحبة، وهي شيء باطن. طيب، هذا إذن ما يتعلق بتسوية الصفوف وأنه مسألة في غاية الأهمية. إيش كان عندك؟ إذا اللي جنبك رفض يرجع، يعني أنت حاولت أنك تسوي صف معه، إذا كان متأخرا قدمته، إذا كان متقدما أخرته، إذا كان بعيدا قربته. هذا ما تفعله من جهة الأمر معروف والنهي عن المنكر في الصف حسبة. فإذا كان يرفض خلص تعمل أكثر ما يمكن أن تعمله خلص. يعني واحد عاند وتمرد وأبى، ماذا تفعل؟ لو قلت له اطلع برا رح صلي في طردته، المفسدة أكبر، صح؟ يعني ما هي ليس من الفقه. نعم، طرده ليس من الفقه، يعني لعل الله أن يهديه، يكلم الإمام أن ينصحه، يكلم الإمام أن يلقي كلمة عامة. لو أنا أعرف رقم جوال أعطيه، أرسله رسالة جوال مثلا، أقطع هذا المقطع في تسوية الصوت أرسله له، قال يعني يمكن سبحان الله إذا تفقه أو عرف فهم عرف أهمية الموضوع. في بعض الناس ترى ما يعرف أهمية الموضوع أبدا ولا تخطر في باله إيش تسوية، يعني ما خلاص بس وقف، كل واحد وقف خلاص. يعني بعض الناس إذا رأى الإمام يعني يهتم يقول بس يلا بس يلا كبر كبر بس لا تعطلنا بس يلا نبغى نمشي، عندهم وراء أشغال ما فيه. يعني سبحان الله، يعني الفقه والعلم شيء. طيب نسأل الله أن يصلح أحوال الأمة، نسأل الله أن يصلح أحوالنا.